بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الإخوة المكرمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن أولئي مع الدرس الرابع من دروس الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة، وإن شاء الله نستكمل اليوم الأدلة الشرعية على مفهوم الموالاة والمعاداة أو الولاء والبراء. وقبل أن أستعرض الأدلة الشرعية، يعني أن أستكملها أيضا، فأود أن أذكركم بأننا في الحلقات الماضية قمنا بتعريف الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة من الناحية اللغوية ومن الناحية الشرعية أيضا من الاصطلاح، وخلصنا إلى أن الموالاة بالمعنى تدور المعاني، كل معاني الموالاة بتدور تقريبا على المناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والمحبة، وأن كل هذه المعاني هي معناها الموالاة، كل هذه المعاني معناها الموالاة. وأيضا قلنا الموالاة الواجبة شرعا هي صرف المسلم هذه المعاني لله سبحانه وتعالى، والموالاة المحرمة شرعا هي صرف هذه المعاني للكفار وللمشركين ولغير الله. فالمودة والمناصرة والموافقة والمتابعة والطاعة والمودة والمحبة، كل هذه لله. فهذا، وتكلمنا عن هذا الموضوع يعني بالتفصيل، وأيضا قلنا أننا استعرضنا بعد ذلك الأدلة الشرعية من القرآن الكريم، ولازلنا نستعرض الأدلة الشرعية من القرآن والكريم من القرآن الكريم. ولذلك فإننا أريد أن أشدد أيضا على أننا سنتكلم إن شاء الله في الموضوعات التي طرحناها، سنتكلم عن مناط التكفير في الموالاة والمعاداة، وهذه المشكلة التي دائما يطرحها البعض سنخوض ونتكلم ونلج هذه المسألة إن شاء الله، ونتكلم فيها بالتفصيل ونحررها بالتفصيل إن شاء الله. وسنتكلم كما قلنا لكم في المحاضرة الأولى للذين لم يستمعوا إلينا من قبل، سنتكلم عن الحكم الجاسوس في الإسلام وقصة الصحابي حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وسنتكلم أيضا عن مسألة التجنس والجنسية وبعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الموضوع كالإكراه وعلاقة ذلك بالولاء والبراء، وأيضا الموالاة، ونتكلم عن التقية، ونتكلم عن المداهنة، ونتكلم عن المدراء، وإن شاء الله نتكلم أيضا عن المفاسد الموالاة، موالاة الكفار، ونتكلم عن صور من الموالاة والمعاداة عبر التاريخ، وهذا في إن شاء الله في المحاضرات القادمة، ولكن تحتاج المسألة إلى صبر إن شاء الله. إذن المسألة هنا أننا بصدد، يعني حتى بعض الإخوة أرسلوا لي رسائل ويسألون عن يعني البعض هذه المسألة الموالاة والتقسيمات، هذه التقسيم الموالاة إلى كبرى وإلى صغرى، هذا هو الشائع المشهور، وخاصة أن علماء الدعوة النجدية هم الذين رحمة الله عليهم رغم تشددهم في هذه المسائل يعني واستمساكهم بالسنة، إلا أنهم هم الذين قسموها إلى موالاة كبرى وموالاة صغرى، وهذا الذي أحدث البلبلة وأحدث إشكالات كثيرة من الذين يتصدون لهذه المسائل، فصاروا يستندون إلى بعض علماء الدعوة النجدية في تقسيم الموالاة أو تقسيم الولاء. في الحقيقة إن هذا التقسيم هو الذي نعم لأنهم جمعوا صور كل تعامل مع الكفار قسموه إلى قسمين مولى كبرى ومولى صغرى، ولكن في الحقيقة أن هناك تعاملات مع الكفار لا علاقة لها بالموالاة أصلا، يعني هي من باب هي ليست موالاة بالحقيقة، هي صورة أخرى، ولكن العلماء وضعوها في تحت دائرة أو قسم الموالاة، فهذا هو الذي أحدث اللبس. وإلا فإن الموالاة بالمعنى الاصطلاحي واللغوي ستتنافى مع هذه الصور التي ذكرناها في أي، إن هناك صور في التعامل مع الكفار كالبيع والشراء وغيرها وضعوها في الموالاة أيضا، فهذا هو سبب اللبس في هذه المسألة، وسنحررها إن شاء الله في قضية مناط تحرير مناط هذه قضية الكفر في الولاء والبراء أو الموالاة والمعاداة إن شاء الله. لكن أحب أن تكون الأذهان واضحة أن قصة التقسيم هذا تقسيم حادث، تقسيم جديد اللي هي موالاة كبرى وموالاة صغرى، والذي أحدث هذا بعض ضعاف النفوس من المنهزمين والمنسحقين من العلماء. ماذا فعلوا؟ استغلوا هذا التقسيم رغم أن علماء الدعوة النجدية لم يكن في خلديهم هذا الموضوع، ورغم كالشيخ ابن عتيق وغيره والشيخ سليمان وكل هؤلاء جميعا لم يكن في خلديهم هذا الانحطاط وهذا الانهيار، ولكن الذي حدث أنهم استغلوا التقسيم فوضعوا الصور التي لا توضع أصلا في يعني اللي هي أصل الموالاة، أصل هي الموالاة الكبرى وضعوها في الموالاة الصغرى، وتخبطوا في هذه المسائل بحجة وبالزعم إن الموالاة قسمان، قسم أكبر وقسم أصغر. هذا سنبينه أن ليس كل صور الموالاة بالمعنى الحقيقي هي موالاة، ليست موالاة، هذه الموالاة أو الولاء بالمعنى الاصطلاحي بالمعنى الشرعي بالمعنى الذي القريب من اللغوي أيضا، هذه الموالاة هي الموالاة الحقيقية اللي هي كفر أكبر أو تخرج عن الملة، تختلف عن الصور التي وضعها العلماء بعض العلماء وقالوا إنها موالاة صغرى، هذه اسمها فقط، اسم فقط أنها كأنها صورة من صور الموالاة وليست في الحقيقة هي من الموالاة. ولذلك سنحرر المسألة فيما بعد بالتفصيل إن شاء الله، ولكن كل هذا أنا بنعمل ما يسمى تهيئة الدليل أو الأنفس لكي تستوعب المسائل بالتفصيل إن شاء الله، وحتى لا يطاردنا البعض ويقول يعني متى سنستمع إلى هذه الأمور. أنا هذه نحن نتدرج إن شاء الله، فنأتي إلى الدليل الرابع عشر وهذا الحادي عشر عفوا، أنا نقسمها الآيات هذه أدلة، يعني بنعتبر كل آية دليل في حد ذاته من الأدلة على موضوع الدراسة التي نحن بصددها على موضوع الموالاة على موضوع المعاداة، هي قول الله تعالى في سورة هود، قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية رقم 113 من سورة هود. هذه الآية مجرد فقط كما قال أبو حيان في البحر المحيط يقول معنى الركون الميل مجرد الميل، ويقول لا تركنوا لا تميلوا إلى الذين ظلموا، هذا في البحر المحيط، ولذلك قال فمصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي بزيهم ومد العين إلى زهرتهم وذكرهم بما فيه تعظيم لهم، ها ويقول أبو حيان وتأمل قوله تعالى ولا تركنوا، فإن الركون هو الميل اليسير، وقوله إلى الذين ظلموا، لاحظوا هذا، أبو حيان يقول الركون في حد ذاته ميل يسير، إلى الذين ظلموا أي إلى الذين وجد منهم الظلم، وجد منهم الظلم، ولم يقل الظالمين، يعني وجد بعض الظلم عند البعض، ها وجد منهم الظلم ولم يقل الظالمين. ها فتخيل يعني هذا مجرد الركون، يعني الميل اليسير إلى الذين وجد منهم الظلم، فما بالك بمن يوصفون بالظالمين، يعني أشد فالنهي يكون أشد في هذه الحالة. ولذلك ويقول أيضا العلامة السعدي يقول ولا يدفع، يقول في هذا وفي هذه الآية اللي هي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، يقول في هذه الآية التحذير، التحذير من الركون إلى كل ظالم، والمراد بالركون الميل والانضمام إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم. وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟ نسأل الله العافية من الظلم. هذه الآية آيت ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ويقول الإمام القرطبي ولا تركنوا، الركون حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به، معناه لا تودوهم ولا تطيعوهم، لا تميل إليهم، لا ترضوا بأعمالهم، وهذه معاني كلها متقاربة يعني. ولذلك يقول إن هذا المعنى، المعنى الصحيح أن هذه الآية دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، يعني القرطبي بيستدل بها على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون، لاحظوا الشاهد هنا، لا تكون إلا عن مودة، وهي من معاني أيضا من معاني المولاء أو الولاء. ولكن هذا القرطبي يقول ويستثنى من هذا، من هذه المصاحبة أو هذه الصحبة فقط في حالة واحدة، وهي حالة التقية، وهي التي سنتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد في محاضرة أخرى، اللي هي الاستثناء الواحد اللي هو التقية من الظالم، يعني لضرورة وللاضطرار في حالات معينة سنتكلم عنها إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى يقول، فهذا انظر إلى هذا التحذير الشديد، فتمسكم النار أي تحرقكم بمخالطتهم ومصاحبتهم وملاءاتهم على إعراضهم ووافقتهم في أمورهم. هذه مجرد الناس في زماننا الآن يستخفون بصحبة الظالمين وبصحبة المعاندين للإسلام، بل بصحبة المستهزئين، عادي يصاحبه ولا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه في أيامنا هذه أيضا. فنجد الناس تصاحب هذا أخي في البرلمان، وهذا أخي في مجلس الشورى، وهذا أخي في الجمعيات التأسيسية، وهؤلاء جميعا تجدهم هؤلاء من المعاندين، ومنهم من النصارى، ومنهم من الكفار، ومنهم من الذين لا علاقة لهم، يعني من أشد الناس عداوة، ورغم ذلك لا يمنع ذلك أن يكون أكيله وشريبه وحبيبه وقريبه ويوده، ويقول أن كل اختلافنا، يقول لك اختلافنا، اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية. طبعا هذا كلام باطل لا يجوز أن يقال، هذا اختلاف في الرأي، هذا العقيدة، واحد بيحارب لك الشريعة تقول اختلاف في الرأي، لا، ده اختلاف في العقيدة، هذا يفسد العلاقة ويفسد المواد، وهذه تستوجب القطيعة وتستوجب المعاداة وتستوجب أن أعادي هذا المجرم وأشنع به وأن أجرحه. هذه كيف أنت بتعتبر الشريعة مجرد رأي؟ بتعتبر هذه الشريعة مجرد رأي، ولذلك توليه على أي أساس؟ يعني تعينه. بعضهم يقول لك احنا بنكون أحلاف، ما حلف إسلامي مع علماني، ما هي أحلاف؟ يعني موالاة، بيوالوا بعض يعني. طب ما هذه الموالاة يعني فيها المعين والمناصر والقريب والودة، كل هذا محظور شرعا، وهذا لا يجوز، لأنه صرف كما قلت لكم الموالاة المحرمة التي من معانيها أنها تصرف لغير الله، يعني تصرف المناصرة والحب والود والقرب، وكل هذا يصرف لغير الله فهو حرام، فهذه الآية آية فيه أيضا الدليل الآخر وهو دليل نصنفه كترتيب يعني من الآيات. الدليل الثاني عشر مثلا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين ظلموا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذه في هذه الآيات الآية رقم 51 إلى رقم 53 من سورة المائدة في تفسير روح البيان للعلامة إسماعيل حقي يقول هذا خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم هذا عام هذا خطاب عام أي لا تتخذوا اليهود والنصارى ولا أي لا تتخذوا واحدا منهم وليا بمعنى لا تصافوهم ولا تعاشروهم مصافات الأحباب ومعاشرتهم ولا بمعنى لا تجعلوهم أولياء لكم حقيقة فإنه أمر ممتنع في نفسه لا يتعلق به النهي. بعضهم أولياء بعض أي بعض كل فريق من ذينك الفريقين أولياء بعضهم أولياء بعض يعني كل واحد بعض أو ولي للآخر لا من الفريق الآخر لأنه لا موالاة بين فريقي اليهود والنصارى رأسا والكل متفقون على الكفر مجمعون على مضارتكم. هذا كلام صاحب روح البيان فلأنه لا مولى بين فريقي اليهود والنصارى رأسا وكل متفقون على الكفر مجمعون على مضارتكم فكيف يتصور بينكم وبينهم مولى. انظر كيف أن يكون بينكم وبينهم أصلا مولى. ومن يتوله منكم أي من يتخذهم أولياء إن الله يرجعون يعني إيش يعني أكمل يا جماعة بارك الله فيكم أنا حابة أشعر أن كنتوا بتشوشوا علي كده أي هو على إذا نستكمل طالما الصوت مسموع طيب أي هو على دينهم ومعهم في النار ومن يتولهم منكم أي من يتخذهم أولياء فإنه منهم يعني ما معنى منهم أي هو على دينهم كما يقول إسماعيل حقي في روح البيان. وإسماعيل حقي هذا عالم من علماء الدعوة كان دولة كان في أيام الدولة العثمانية فرغم أنه له نزعة صوفية ولكن له كلام قوي جدا في مسائل الموالاة والمعاداة. طب ليت الصوفية في أيامنا مثل هذا الرجل. قال ولذلك يقول أبو السعود في التفسير وهو كان أحد شيوخه وفيه زجر شديد عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن موالاة في الحقيقة إن الله لا يهدي القوم الظالمين. تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا يرشد الذين ظلموا أنفسهم بترك إخوانهم المؤمنين وموالاة أعداء الله بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا كلام أبي السعود. فإذن نحن الآن في لازلنا مع تفسير الآية 51-53 من سورة سورة المائدة ويقول الله تعالى في هذه الغليظة قال نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح رد من جهة الله تعالى لعلالهم الباطلة. نعم الناس بتقول يعني هو ممكن قصة الموالاة هذه أن المشكلة في هذا أن الناس بتتعلل بأسباب هي باطلة في حد ذاتها. قالوا نخشى أن تصيبنا دائرة يتمكنوا منا فيما بعد ويضربونا ويقطعونا ويحاصروننا. فالله بيّن أن هذه العلل باطلة، هذه العلل باطلة، وهي قطع لأطماعهم الفارغة وتبشير للمؤمنين بالظفر. فإن عسى من الله، عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى من الله سبحانه وتعالى وعد محتوم، عسى من الله وعد محتوم في حق الله سبحانه وتعالى. يعني عندما يقول الله عسى الله أن يأتي بالفتح بعد أن يلتزم المسلم بهذه الشروط والضوابط والنواهي، فإن عسى هنا بمعنى التحقيق، فإنها بمعنى الفتح، معناها ذلك بمعنى الوعد المحتوم أنه لا محل سيتحقق بإذن الله. ها، ولذلك عسى الله أن يأتي بالفتح قيل كما قال المفسرون، قالوا وعد بالفتح هنا المراد بالفتح فتح مكة، وهذا حدث، وفتح قرى اليهود من خيبر وقد حدث، وفادك حدث أو هو القضاء الفصل بنصر الله عليه بنصره صلى الله عليه وسلم، أن الله نصره فيما بعد، وصحابته فتحوا البلدان وفتحوا الدنيا، كل هذا عسى الله أن يأتي بالفتح، وقد أتى وعد محتوم لما وفوا هذه الشروط ووالوا في الله وعادوا في الله. طيب، ويقول أيضا في حكاية بيحكيها عن قول الله تعالى، يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. هذا عند ظهور ندامة المنافقين، يقول بيحكي حكاية في هذا الموضوع، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بيحكي عنهم حكاية. هذه الحكاية بيقول أن شيخه زار دمشق في ذلك الزمان، ووجد شيئا غريبا، شيخه في ذلك الوقت وجد شيئا غريبا، وهذا الشيء الغريب وجد أن الرجال والنساء كانوا يوالون النصارى ويسامحون في المعاملة، ويذهبون بأطفالهم وصغارهم إلى الكنائس، ويرشون عليهم يرشون عليهم بطريق التبرك، عن طريق يتبركون يعني بهذا من ماء المعمودية، وهذا كفر والعياذ بالله. هذا كلام إسماعيل حقي في روح البيان، عندما يقول وهذا كفر والعياذ بالله، والمعمودية ماء للنصارى أصفر كانوا يغمسون فيه أولادهم ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم، وثم يتبين يقول لك وقص على ذلك عليهم تعظيم النروز النصارى وإهداء شيء في ذلك اليوم إليهم والمشاركة معهم. فيقول ويلزم الحسبة، يعني يجب إعادة الحسبة، الحسبة يعني الأمر معروف عن المنكر في بعض الأمور قطعا لعرق الموالاة، سمى عرق، قطع هذا العرق. وجد أن الناس بتروح الكنائس، بتذهب الكنائس وبتأخذ الماء هذا ويأسون بأطفالهم ويعمدونهم في هذا الوقت، سبحان الله. وأيضا اللي يقول كل إنه يجب على المؤمن أن يوالي وأن يمنع هؤلاء المشركين حتى من إدخال وإظهار هذه الخمور في الشوارع، وهذا كان يحدث للأسف الشديد في دمشق في ذلك الوقت. ها، وبعد ذلك نأتي إلى الدليل الثالث عشر، ويقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه في سورة البقرة في الآية 217 أو 17. فهذه الآية يقول الإمام السعدي ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين، وليس غرضهم في أموالهم وقتلهم، وإنما غرضهم إيش الغرض؟ أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفارا بعد إيمانهم حتى يكونوا من أصحاب السعير، فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم. ويقول ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا الوصف عام لكل الكفار، لا يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردوهم عن دينهم، وخصوصا أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين بذلوا الجمعيات ونشروا الدعاء وبثوا الأطباء وبنوا المدارس لجذب الأمم إلى دينهم وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه، يعني يدخلون الشبه ويشككون المسلم في دينه. ولكن المرجو من الله تعالى الذي من على المؤمنين بالإسلام واختار لهم دينه القيم وأكمل لهم دينه أن يتم عليهم نعمته بالقيام به أتم القيام، وأن يخذل كل من أراد أن يطفئ نوره ويجعل كيدهم في نحورهم وينصر دينه ويعلي كلمته، وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على من قبلهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ثم أخبر تعالى أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر واستمر على ذلك حتى مات كافرا فأولئك حبطت أعماله في الدنيا والآخرة لعدم وجود شرطها وهو الإسلام، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دلت الآية بمفهومها أن من ارتد عن ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله. هذه مسألة فقهية بين العلماء، يعني هل يرجع إليه عمله إذا رجع؟ فهو الشيخ السعدي كان يرى بمفهوم الآية أنها يرد إليه عمله الذي عمله من قبل العمل الصالح عليه، وكذلك من تاب من المعاصي فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. ويقول الشوكاني العلامة الشوكاني في فتح القدير إشارة هذه الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إشارة إلى دوام عداوة أهل الكتاب للمسلمين وأنهم لا ينفكون. اسمع كلام الشوكاني، إشارة إلى دوام عداوة أهل الكتاب للمسلمين وأنهم لا ينفكون عنها في حال من الأحوال، وتصلب المسلمين في الدين وثبات قدمهم فيه كأنه قيل وأن لهم بذلك. يعني هذا يدل أن أيضا ما معناه دوام عداوة أهل الكتاب فيه أيضا ديمومة أخرى لثبات فريق من المسلمين، إن المسلمين لا يزالون أيضا ثابتين. يعني هي المسألة إذا كانت عداوتهم مستمرة فهناك أيضا من المسلمين من هي عداوتهم للكفار أيضا مستمرة وثابتة. يعني طيب نأتي إلى الدليل الآخر، الدليل الرابع عشر. يقول الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية، الآية رقم 257 من سورة البقرة. قال العلامة الكتاني في الدواهي المدهية يقول نقلا عن كتاب عدة الأمراء والحكام نقلا عن السيف البتار، يعني هذه كتب من علماء المغرب، هذه الآية تقتضي أن الناس قسمان، الذين آمنوا وليهم الله تعالى لا غيره، فليس لهم مولا دون الله ورسوله، الله مولانا ولا مولى لكم. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت فلا واسطة، فمن اتخذ الطاغوت وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وارتكب خطبا جسيما. اسمع إلى كلام الكتاني يقول رحمه الله فليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت ولا شركة بوجه من الوجوه البتة. ليس إلا ولي الله أو ولي الطاغوت ولا شركة بوجه من الوجوه البتة. لا يوجد أنصاف حلول هنا، إما أن تكون وليا لله أو وليا للطاغوت، ما ينفع هكذا، ما ينفع، لا يوجد شركة وسيط، يعني هي تكون ولي لله أو ولي للطاغوت. طيب ولذلك في ننتقل إلى الدليل الخامس عشر وهو الآية. الدليل هنا بقى عن الآية، يعني أنا بقسمها بأدلة عشان حتى تكون الأمور سهلة. يعني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قال العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد الوهاب الحفيد قال فأخبر تعالى إلى هذه الآية الآية رقم 149 من سورة آل عمران. فأخبر تعالى لاحظوا استمعوا جيدا إلى هذا الكلام. فأخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يردوهم على أعقابهم عن الإسلام، فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفر. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة، ولن يرخص في موافقتهم وطاعتهم خوفا منهم. هذا لا يوجد في ترخيص لهم بهذه الطريقة، وهذا هو الواقع. فإنهم لا يقتنعون ممن وافقهم إلا بشهادة أنهم على حق وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم. ثم قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين في الآية 150 من سورة آل عمران. فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين، ففي ولايته وطاعته هذه غنية أو عنية كفاية وكفاية عن طاعة الكافر. فيا حسرة على العباد الذين عرفوا التوحيد. أذكر يقول عرفوا التوحيد، الآية آية رقم 149 من سورة آل عمران، والآية التي بعدها اللي هي بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الآية رقم 150 من سورة آل عمران. فيقول هو يتحسر على الناس الذين هم من لأنهم يعني عرفوا التوحيد ونشأوا فيه ودانوا به، ورغم ذلك ماذا حدث؟ خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير الناصرين إلى المشاكل الشركية التي كانت في زمنه، إلى ولاية القباب وأهلها، ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيده ملكوت كل شيء، بئس للظالمين بدلا. هذا كلام الشيخ سليمان في كتابه الدلائل في حكم ولاة أهل الإشراك. وقال للعلامة السعدي في هذه الآية في آية آل عمران الآيتين يعني وهذا نهي من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين والمشركين، فإنهم أن أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشر، وهم قصدهم ردهم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ولذلك أنا أعلق وأقول هذا كلام ربنا، ومن أصدق من الله قيلا. ربنا يقول لك يا أيها الذين أمنوا أن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يعني إن أطعت أمريكا والله لن تحصد إلا الخسارة ولن تحصد إلا الخسران المبين. لاحظوا الذين أطاعوا الغرب والشرق، المسلمون الذين أطاعوا قديما الشيوعية ماذا حدث؟ تدمر، اتدمرت بلدان المسلمين. الذين والوا الشيوعية أيام ولا في أيام اليمن الجنوبي عندما والوا الشيوعية قديما ماذا حدث؟ قتل الأخ أخاه بدون أي شيء، قتل المسلم يقتل المسلم، ها قتلوا بعد أن قاتلوا صاروا يعني أراقوا الدماء وأزهقوا الأرواح من أجل ماركس ومن أجل لينين ومن أجل اشتراكية واحد والاشتراكية اثنين، وكل هذه صاروا شركاء متشاكسين. وكل من والى الشيوعية المنظومة الشيوعية انهارت، هذه انهارت من هؤلاء المسلمين الذين سواء حزب الشيوعي في العراق أو الأحزاب التي ظهرت ركبت المرقسية مع القومية مع الإقليمية مع كل هذه الذي ولت مثل هذه الأفكار كلها انهارت. البعث في العراق مع البعث في سوريا مع القوميات العربية وكل الخراب والدمار الذي حدث بسبب هذه الموالاة. لما لجأوا إلى أمريكا وإلى الغرب الخسران الدمار، صارت أمريكا مثل جهنم. تقول هل من مزيد؟ يعني كلما تنازلت لها عن أي شيء تقول لك هل المزيد؟ ليس هذا كافيا، لابد أنتم في أولى حضانة ديمقراطية، لابد كلما تخليت عن الإسلام أكثر كلما صرت مرضيا عندهم. فهذا هو الذي يحدث. فمن يتتبعهم ومن يواليهم ومن يقترب منهم ومن يناصرهم ومن يودهم، حتى لو كنت بتزعم أنك لا تحبهم لكنك تواليهم تعينهم. هي القصة ليست لا يشترط في الذي يوالي أنه تجتمع فيه كل المعاني، هو يكفي ما معنى واحد حتى احنا بنقول هذه من معانيها. ها طب انت لا انت تقول انا لا احب امريكا ولكن انا اتعاون معها. تتعاون معها في ماذا؟ تتعاون معها في اقصاء الشريعه الاسلاميه عن الحكم، تتعاون معهم في حرب المسلمين، تتعاون معهم في ضرب المسلمين الموحدين في سيناء وغيرها وفي غزه وحصار المسلمين في العراق وافغانستان وغير ذلك. يعني ايش انت تقول انا لا احبهم؟ هم يقولون ذلك لا نحب امريكا، لكن طب ما انت مناصر لها، انت معين لها، انت مظاهر لها، انت تابع لها، انت تنفذ مشروعاتها. هذا هو الله سبحانه وتعالى يقول عاقب هذه الايه مباشره في الايه 150 من سوره ال عمران: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. هو معينكم، هو ناصركم، هو الذي تودونه، لا ينبغي ان تحبونه، هو الذي هذا. لكنهم للأسف الشديد يقولون دعوة فقط، نبغض أمريكا في الإعلام، لا نحب أمريكا في الإعلام. الآن لا يقولون ذلك، أنا بحكي عندما كانوا يقولون، لكنهم في الحقيقة هم جميع معظم المعاني الشرعية، معاني اللغوية لمفهوم الموالاة متحققة فيهم بالشواهد وبالقرائن وبالأدلة التي نعيشها ونعرفها. لا نأتي إلى دليل آخر، دليل 16 في قول الله تعالى: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين. اسمع ماذا قال أبو حيان في البحر، يقول في البحر المحيط: قوله إن ابني من أهلي هي ظهور أنه ولده لصلبه. معنى من أهلي أي الذي أمرت يا رب أن أحملهم في السفينة، لأن الله أمره بقوله احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك كما في سورة هود. هذه الآيات طبعا التي كنت أقرأها من سورة هود، الآية 45 إلى الآية 46 من سورة هود، هاتان الآيتان. ولم يظن أنه داخل في من استثناه الله بقوله إلا من سبق عليه القول منهم، لظنه، يقول أبو حيان، لظنه أنه مؤمن. يعني هو كان، هو يقول ان ابو ان ان نوحا عليه السلام كان يظن ان ان ان ان ابنه مستثنى من هذا، لانه كان يظن ان ابنه مؤمن، وان الله سبحانه وتعالى اطلع اجاب نوحا على انه ان الله مطلع على ابنه انه ليس بمؤمن وانه كافر. ولذلك وكان نبي الله نوح يتأول هذه الآية: احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، فكان يظن أنه من أهلي. وبعض العلماء قالوا أنه ربما كان يظن أيضا أن ابنه سواء من أهلك أي من المؤمن وغير المؤمن، يعني فكان من باب الشفقة قالها. وبعض يقول لا، هو كان يظن أن ابنه مؤمن، لم يعرف أن ابنه كافرا. وذلك قال القرطبي في هذه الآية في تعليقه: ولم يكن نوح يقول ربه إن ابني من أهلي إلا وذلك عنده كذلك، المحال أن يسأل هلاك الكفار. يعني إذن سيدنا نوح عليه السلام كان يظن أن ابنه مؤمن، وإلا هيدعو، يعني ربنا سيدنا نوح يقول ربي لا تزرع على الأرض من الكافرين ديارة، طب ما هو يدعو على الكفار ولا ويستثني ابنه؟ لا، فقال لا، هو واضح أنه كان لا يعلم أن ابنه كافر، كان يعلم أن ابنه كان يعلم أن ابنه مؤمن. ولذلك فإن الله رد عليه بذلك، قال يا رب وكأن ابنه يسر الكفر، يقول وهذا يدل على أنه كان يسر الكفر ويظهر الإيمان. فأخبر تعالى نوحا بما هو منفرد به من علم الغيوب، وكلام القرطبي طبعا، أي علمت من حال ابنك ما لم تعلمه أنت. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى رد عليه بأنه أنه هذا الابن سيكون من المغرقين. ولذلك قال، وأيضا هذا كلام ذكره أيضا الإمام العلامة السعدي وغيره، ولكن كل الكلام دائر على كلام القرطبي وابن عطية ومن قبله وأيضا أبو حيان وهؤلاء العلماء. طبعا طبعا أنا بأختصر عندما أتكلم عن تفسير آية بأختصر باختصار يعني شديد جدا، لكن بتكلم فقط حتى تناسب نتناسب والدرس حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله. طيب في الدليل أيضا آخر نأخذه، والدليل 17 قوله تعالى في سورة النحل الآية رقم 36، يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال ابن كثير، الحافظ ابن كثير يقول وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه، أي أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم الذين طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب وكلهم، كما قال تعالى وما أرسل من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى في هذه الآية في آية سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكيف يسوق لأحد من الناس من المشركين بعد هذا أن يقول لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فمشيئته تعالى الشرعية عنه منتفية لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله، أما مشيئته الكونية وهي تمكينهم من ذلك قدرا فلا حجة لهم فيه لأنه تعالى خلق النار وأهلها من الشياطين والكفرة وهو لا يرضى لعباده الكفر وله في ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. ثم إنه تعالى قد أخبر أنه أنكر عليهم بالعقوبة في الدنيا بالعقوبة في الدنيا بعد إنذار الرسل، فلهذا قال فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي اسألوا عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب بالحق كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فقال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. يعني هو الله سبحانه هم يحتجون في هذه الصورة بيحتجون بمشيئة الله أيضا، يقول لو شاء الله ما عبدناهم، اللي بيحتجوا بالقدر يعني يقول لك لو شاء الله ما قتلته، لو شاء الله ما كفرت، لو شاء الله ما عصيت، هذا احتجاج باطل وأنا لا يجوز. وإذا لو احتج الناس بمثل هذه الدعاوى السخيفة هذا الاحتجاج فإنه ما قامت ما عوقب أحد وما حوسبه، ولماذا أرسل الله الرسل كل هذا كان فإذا مشيئة الله هذه مشيئة في مشيئة اللي هي الكونية اللي هي الكافر والمؤمن، أما المشيئة الشرعية فهذه مشيئة التوفيق مشيئة الهداية، الله أعطاهم ملكة الاختيار هذا طريق الجنة وهذا طريق السعير، اختاروا الطريق يعني صاروا بمشيئة بعقلهم هكذا وإلى الطريق الآخر، فالله لا يوفقهم. أما المؤمن فإن الله يهديه إلى المشيئة الشرعية يعني هذا مشيئة التوفيق على طريق اهدينا الصراط المستقيم، فإحنا مهديين الحمد لله من الناحية الهداية الكونية، لكن من ناحية الهداية الشرعية هذه هداية زائدة وهي هداية أن الله يوفقك ويلهمك ذلك، أما الكافر فليس له حظ في هذه الآية. ولذلك يقول السعدي أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا وبعث الله فيها رسولا وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحد وهي عبادة الله وحده لا شريك له أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسمت الأمم، الشاهد هنا يا جماعة الشاهد في هذه الآية أن الأمم انقسمت بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين، فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين علما وعملا، ومنهم من حقت عليه الضلالة فاتبع سبيل الغي، فسيروا في الأرض أي بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنكم سترون ذلك تلك العجائب فلا تجدون مكذبا إلا كان عاقبته الهلاك. فلذلك والإمام الشنقيطي له كلام جميل في أضواء البيان ويقول أيضا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، يقول في هذه أن الأمم التي بعث فيها الرسل بالتوحيد منهم سعيد ومنهم شقي. فالسعيد منهم يهديه الله إلى اتباع ما جاءت به الرسل، والشقي منهم يسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب فيكذب الرسل ويكفر بما جاء به. فالدعوة إلى دين الحق عامة، والتوفيق للهدى خاص اللي هي المشيئة الشرعية التي نتكلم عنها. وذلك قال الله تعالى اللي هي ما يسمى مفهوم المفاصلة، مفهوم الولاء والمولاء والمعداء، والله يدعو إلى دار السلام ويدعو من يشاء إلى صراط مستقيم. فقوله فمنهم أي من الأمم المذكورة في قوله في كل أمة رسولا، من هدى الله أي وفقه لاتباع ما جاءت بالرسل، ومنهم من حقت عليه الضلالة أي وجبت عليه ولازمته لما سبق في علم الله تعالى من أنه يصير إلى الشقاوة. ما هو المراد بالضلالة هنا؟ المراد كما يقول الشنقيطي، المراد هنا الذهاب عن طريق الإسلام إلى الكفر. وقد بيّن تعالى هذا المعنى في آيات أخرى، يقول في قول الله تعالى كما في قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقوله فمنهم شقي وسعيد، وقوله تعالى تقسيم الناس يعني فريق في الجنة وفريق في السعير إلى غير ذلك. يعني هذا إيش علاقته بمفهوم المولاة والمعداء أو الأدلة؟ معناه أن هذا هو تقسيم ربنا للناس، منهم شقي ومنهم سعيد، منهم كافر فمنهم كافر ومنهم مؤمن. طب اختر لنفسك أي الفريقين ستتبع. هذا هو معنى الدليل والشاهد من هذا الدليل. وقوله تعالى أيضا في قوله تعالى في الآية في سورة القصص الآية رقم 17، قوله تعالى على لسان نبي الله موسى قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية في سورة القصص، يقول السعدي رب بما أنعمت علي أي بالتوبة والمغفرة والنعم الكثيرة فلن أكون ظهيرا. الشاهد هنا في كلمة ظهيرا، لن أكون ظهيرا أي اللي هي من معاني المولاة يعني، أي لن أكون معينا ومساعدا للمجرمين، أي لا أعين أحدا على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب منة الله عليه ألا يعين مجرما كما فعل في قتل القبطي. وهذا يفيد أن النعمة تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فالذي يعاون الأمريكان ويأتي معهم ويقاتل معهم أو يشتغل عندهم مستشارا أو ويتجسس على الموحدين ويدلهم ويكون عاونا لهم، هو ظهير للمجرمين، هو ظهير للكافرين، هو ظهير للذين يحاربون الإسلام ويحاربون عقيدة المسلمين. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ولذلك يقول الله تعالى أيضا في سورة القصص فيما بعد ذلك، ولقوله تعالى للرسول أيضا، للرسول الله، هذه كانت لموسى، أما للرسول الله يقول له وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا، ها لاحظوا، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. عند في قضية في الآية، الآية رقم 17 في سورة القصص ذكر ظهيرا للمجرمين، وفي هذه ظهيرا للكافرين. ظهيرا للمجرمين لأن الحادث حادثة إجرام وقتل وحدث فيها، فهو لن أكون ظهيرا للمجرمين. أما في هذه فهي كلمة عامة في الكفار، لن أكون فلا تكونن، الله ينهي رسوله أن يكون ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وذلك يقول ابن كثير وما كنت ترجو يا محمد أن يلقى عليه الصلاة والسلام أن يلقى إليك الكتاب، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي ينزل عليك، ولكن رحمة من ربك، ولكن فارقهم ونابذهم وخالفهم، أي خالف هؤلاء الكفار والمشركين بعد أن نزل عليك الوحي. الوحي في حد ذاته رحمة، وما كنت أنت أصلا تظن أن ينزل عليك الوحي، لكن نزل عليك الوحي فهو رحمة، لذلك فارقهم ونابذهم وخالفهم، أي إنما أنزل الوحي عليك من الله من رحمته بك وبالعباد. فإذا منحك بهذه النعمة العظيمة، طالما أعطاك ومنحك الله هذه النعمة العظيمة وهي الوحي التنزيل القرآن الكريم هذا. فطالما منحك هذه النعمة العظيمة فلا تكونن ظهيرا أي معينا للكافرين. هذا لرسول الله يا جماعة، هذا لرسول، يقال هذا الله ينهي رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بأمته، فما بالك بنحن أيضا. فالذي يكون معينا للكافرين والمشركين وللمرتدين وللمحاربين فإنه قد وقع في هذا والتبس بهذه الآية. فالله يقول فلا تكونن ظهيرا للكافرين، إذن فهو يشتغل الآن ويعمل ظهيرا للكافرين، هو يشتغل يعمل معهم ويخالف هذه الآية. ولذلك يقول الإمام السعدي أيضا فلا تكونن ظهيرا للكافرين أي معينا لهم على ما هم من شعب كفرهم ومن جملة مظاهرتهم أن يقال في شيء منه إنه خلاف الحكمة والمصلحة. واحد يقول لك أنا لا ده من الحكمة أصلا، من بحاول أتوددهم أتألفهم كل هذا كلام. هذا كيف تكون ظهيرا لهم معينا لهم على المسلمين؟ كيف تكون ظهيرا لهم ومعينا لهم في حروبهم ضد الإسلام وضد العقيدة وضد التوحيد وضد احتلال بلاد الإسلام؟ وتقول لي أنا بأتلطفهم، أنا بتألف قلوبهم. تتألف قلوبهم في ماذا يعني؟ في ماذا؟ هم الذين يستغرقونك، هم الذين يتألفونك، وهم الذين ستزوب معهم وتزوب عقيدتهم عقيدتك معهم. ولذلك فيأتي الدليل في الدليل في قوله تعالى وما ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. الشاهد هنا في هذه الآية من آية الآية رقم 55 من سورة الفرقان، ها قال ابن كثير يخبر تعالى عن جهل المشركين في عبادتهم غير الله من الأصنام التي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا بلا دليل، ها وقادهم إلى ذلك ولا حجة في أدلة التي أدتهم إليه بل مجرد أراء والتشاهي والأهواء. فهم يوالونهم ويقاتلون في سبيلهم ويعادون الله ورسوله والمؤمنين فيهم. ولهذا قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا أي عونا، معنى ظهيرا هنا عونا، الكافر على ربه عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون كما يقول ابن كثير، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. يعني الذين يتخذون هؤلاء الجنود الاتحاد الأوروبي والأطلسي وغير ذلك من هؤلاء والأمريكان وكل من هب ودب الاحتلال مثلا هناك الآن، الجيوش تتجيد في منطقة مالي الآن منطقة أزواد لاحتلالها من قبل حرب عالمية على الإسلام يا جماعة. ها هذه الجيوش التي تجد معظم الدول المجاورة هذه دول إسلامية، موريتانيا شعوب إسلامية أقصد، موريتانيا الجزائر السنغال ما يسمى غرب إفريقيا أو كل هذه الجيوش الآن ستجيس ما يسمى الاتحاد الإيواكس هذا دول الغرب أفريقية. هؤلاء كلهم من أجل تجيش أكثر من 150 ألف أو 200 ألف جندي في مقابل أن يستأصلوا شعفة المسلمين هناك في منطقة أزواد ومالي وإعادة الترتيب. والذي سيقوم بذلك جنود اسمهم مسلمون يا جماعة، هذه جنود اسمه محمد وعلي ومحمود بأمر من؟ بأمر فرنسا وأمر أمريكا وبأمر الاتحاد الأوروبي وأمر الغرب علانية هكذا. أعطوهم مهلة 45 يوما، المجلس الأمن تدخل ولم يتدخل في سوريا هؤلاء المجرمون. ها ولذلك فإن هذا الذي يحدث هذا معناه أن تكون ظهيرا لهؤلاء المجرمين. وكان الكافر على ربه ظهيرا معينا بيعين الشيطان يسير في سبيل الشيطان على حزب الله. حزب الله هم أولئك الموحدين، هؤلاء المسلمين رغم فقرهم رغم ضعفهم رغم ما يعانون به. من الذي يكون معينا لهذه الجيوش الذي سينفق على هذه الجيوش هذه الاتحاد الأوروبي وينفق عليها الأطلسي وينفق عليها أمريكا والمجلس الأمن تحت ما يسمى الشرعية الدولية هذه؟ وهذه الجنود التي تخوض أمريكا لن تخوض بنفسها، أمريكا فقط ستكون مظل الطائرات وهي وفرنسا والأمريكان لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يواجهون المسلمين وجه لوجه ولا يريدون أن يخسروا في هذا، وإلا ما كانوا اخترعوا هذه الطائرة بدون طيارة التي تحصد الأرواح وتدمر الآن. فهذه الطائرة بدون طيار سيستخدمونها الآن، تستخدم في ليبيا وتستخدم في تونس بعد ذلك، ثم تستخدم في مالي بقوة الآن، وهي مستخدمة الآن في اليمن وفي الصومال وأفغانستان طبعا كل يوم تحصد أرواحا وقوافل الشهداء يعني تصعد إلى ربها شاكية ظلم العباد وعدم مناصرة وعدم موالاة وعدم وسلم مولاة هؤلاء المستضعفين الموحدين في كل مكان، حتى هنا إن هؤلاء الذين لا يقاتلون ولا يفعلون شيئا في بورما مثلا في إقليم أركان وغيرها، هؤلاء يعذبون علانية ولا يواليهم. أنا بتكلم على المولاة حتى بمعنى المناصرة المسلم، حق المسلم على المسلم. هؤلاء لا يجاهدون ولا يقاتلون حتى هؤلاء، وليست لديهم أي شوكة وأي قوة، ورغم ذلك هؤلاء المسلمون لا يناصرونهم ولا يوالونهم ولا حتى يفعلون أي شيء معهم، وخاصة الذين أصحاب القوة والشوكة والمال وغير ذلك. فهذه وكان الكافر على ربه ظهيرة، هذا الكافر كما يقول ابن كثير هي عونا في سبيل الشيطان على حزب الله، وحزب الله هم الغالبون، كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي آلهتهم التي اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا، وهؤلاء الجهل الأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم ويذبون عن حوزته، ولكن العاقبة والنصر والنصرة لله والرسول والمؤمنين في الدنيا والآخرة. يعني الذين يعتقدون أنهم بسيرهم وبمظاهرتهم وبموالتهم الجيوش الأمريكية والجيوش الغربية وهذه الجيوش الصليبية التي جاءت في العراق وغيرها وأفغانستان وتحتل بلاد المسلمين الآن، للذين يعتقدون أنهم أنها لعلهم ينصرون لا يستطيعون، والله لن ينصروهم وسيتخلون عنهم ويتخلوا عن، إذا كان تخلوا عن الكفار مثلهم في فيتنام قديما وتخلوا عن أنصارهم في من الحكام وغيرهم وتعاملوا معهم بكأنهم هذه يعني الشيء الذي يستعمل أو مرة واحدة، هذا هو قانون الكفار قديما وحديثا. ولكن هناك من بني جلدتنا ومن من هؤلاء المسلمين للأسف الشديد هم أحفاد أبي رغال، هم الذين يكونون عونا، هم هذه العون النصير وهو من معنى المولاء من معنى هذه، يوالون هؤلاء وهم الذين يحققون للأمريكان ولغيرهم هذا النصر، رغم ذلك لا ينتصرون بالمعنى الحقيقي لأن هذا نصر مؤقت ونصر، وإلا فكانوا لو كان هناك نصر لكان تحقق النصر على الأقل في أفغانستان الفقيرة هذه التي ظلوا أكثر من 10 سنوات جربوا فيها جميع الأسلحة التي اخترعوها في العالم والتي لم يشهدها العالم، ورغم ذلك سيخرجون خزايا والآن يحاولون يولولون ويهربون. وتخيلوا أن فقط محكمة عندهم أول اليوم حكمت أمس في أمريكا ب86 أو 85 مليون دولار لبعض الجنود نتيجة التعرض للكيماوي في العراق، في حربهم في العراق أو في أفغانستان. طيب والذين ضربوا بالكيماوي، أنتم دمكم رخيص، أنتم لا قيمة لكم، أنتم لا ولا دولار ولا 100 دولار، حتى كانوا يشترون الجاسوس ب$50 و$100 حتى يرشد عن الشباب وعن المجاهدين. هؤلاء مجرمون أعين لا يجب أن تسمل، هؤلاء الذين يظاهرون الكفار وترصصون على المسلمين وعلى الموحدين، لولا هذه الأعين التي وهم لما يسمى المعين النصير، هذا العين الذي يتلصص وتجسس ويقود هذه الطائرة ويضع هذه الشريحة لتقتل وتفتك الأبرياء، هذه الأعين يجب أن تسمل ويجب أن يتطهر العالم الإسلامي. لو تطهر العالم الإسلامي وعادوا إلى ربهم بالتوحيد وبالعقيدة السليمة وطهروا أنفسهم من هذه الأدران وهذه الأوساخ وهذه التي تسمى الأعين التي تحمي وتسهر على مصالح هؤلاء المجرمين الكافرين الذين المستكبرين في الأرض، والله لتحقق النصر ونصرنا الله سبحانه وتعالى ولا مكننا في الأرض. لذلك ويقول ابن كثير يستكمل يقول ويعبدون من دون الله الذي شأنه تعالى شأنه، يعني يعبدون من دون الله، تخيل هؤلاء ما لا ينفعهم ولا يضرهم، والمراد بذلك الأصنام. فالناس وليست العبادة معناه أن يعبد الأصنام بالصورة السجة التي السجيجة البسيطة هذه التي تعلمونها، ولكن المقصود الطاعة، ها هذه معناها الطاعة، هذه اللي معناها الطاعة في بالدستور. الدستور إذا أمرك بمعصية الله وأمرك بطاعة الشيطان فهذا هو المقصود، يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ولكنهم يضرهم أيضا، هؤلاء يعبدون هذه يضرهم في عقيدتهم وفي دينهم وفي مصالحهم أيضا. المظاهرة المعاونة هنا المهم، الشاهد هنا المظاهرة المعاونة، أي يعاون الشيطان على ربه سبحانه وتعالى بالعداوة والشرك، يعني الشيطان بيعاون، يعني بيعمل إيه؟ إن المجرم الكافر بيعاون الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. الشاهد هنا أيضا لما انتهينا هنا أيضا في آية قوله تعالى في سورة الممتحنة، قلت لكم نقولها الممتحنة بالكسر والممتحنة بالفتح، هذا جائز لا أحد. قال الدليل هنا في الآية رقم 2 قوله تعالى إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم، أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. قال ابن كثير الحافظ رحمه الله إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، أي لو قدروا عليكم لما اتقوا فيكم من أذى ينالونكم به بالمقال والفعال. وودوا لا تكفرون، اللي هي على في قوله تعالى في سورة براءة كيف يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا والذين، ما هي نفسها وودوا لو تكفرون أي ويحرصون على ألا تنالوا خيرا، فهم في عداوتهم، فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة، فكيف توالون مثل هؤلاء؟ وهذا تهيج، لاحظوا الجملة، تهيج على عداوتهم أيضا، عداوة هؤلاء الكفار. سبحان الله، يقول لك نحن بني آدم، نحن أحفاد إبراهيم جميعا، كلنا شركة واحدة، كلنا كيف كلنا شركة واحدة؟ إن هذا إبراهيم عليه السلام ها الذي تحتجون به يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ها وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذن الذي إبراهيم قدوة، الذي تقول نحن أحفاد إبراهيم، طب إبراهيم تبرأ من أبيه وتبرأ من قومه وتبرأ من كل هؤلاء جميعا، هذا هو القدوة الذي تقتدون به، إبراهيم نفسه يا ليتكم اقتديتم بإبراهيم. طب إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو إبراهيم الذي تحتجون به في مسألة الولاية. ولاحظوا حتى في قوله تعالى في سورة الكهف في الآية رقم 20 إنما قال تعالى إنهم إن يظهروا عليكم الفتية، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الشاهد هنا في مسألة الموالاة والمعاداة إن يظهروا عليكم يغلبوا عليكم، لأن الكافر إذا غلب عليك فإنه ربما هما شوف يرجموكم ها محاكم عسكرية يسجنونكم أو يعيدوكم في ملتهم ها يفتنوكم عن دينكم يتكفرون بدينكم تعملوا تراجعات ومراجعات عن الإيمان. أنا والله بتستغرب الذين تراجعوا، تراجعوا عن ماذا؟ يعني هل ما شاء الله الحكومات الحالية صارت ما شاء الله تراجعوا مع من؟ مع نفس الحكومة التي عذبتهم في دينهم، مع نفس الحكومة الفاجرة الفاسقة المجرمة الخارجة عن شرع الله التي كانت تعبد الناس إلى الطاغوت وإلى الشيطان والتي نشط الفحشاء واستحلال الربا والمحرمات وعبدت الناس إلى قوانين ما أنزل الله بها من سلطان، تراجعوا فيها. يعني تراجعوا في نفس تراجعت على ماذا؟ يعني هل أسلم الرجل؟ هل حكموا بالشريعة حتى تراجعوا عن ماذا؟ يعني هل صار جند حسني المخلوع هذا صاروا جندا مثلا لعمر بن الخطاب وصاروا جند الإسلام وحماة الإسلام؟ وهل صارت أمن الدولة تغيرت بعد ذلك التي كانت تستبيح الحرمات وتستبيح الأعراض تستبيح الغلمان والأطفال واللواط والسحاء كل ما تقوم الجرائم ارتكبوها والتهم التي لفقوها ورغم ذلك وليتموهم وأثنيتم عليهم وظهرتموهم؟ بل إن أحمد رافض اللي هو مدير محسن الدولة عندما هلك قبيل الثورة تغنوا فيه يا رجل، قالوا شعرا فيه، قالوا شعر هذا الذي كان دمر إخوانهم وقتلهم واستباح أعراضهم وهذا الذي كان يعذبهم لدينهم، ورغم ذلك فإنهم تراجعوا. إذن أنتم ظهرتموهم، أنتم ناصرتموهم، أنتم كنتم عونا لهم، وحتى الآن بعد الثورة سبحان الله لم يتراجعوا على التراجع، بل إنهم قالوا لقد كنا لم نكن مكرهين وكنا ما شاء الله فعلنا ذلك من عندياتنا رغم السجون، وكان الناس يلتمسون لهم الأعذار ولا يزالون يظاهرون ويحرضون على الموحدين في مصر الآن وعلى الثابتين من أهل الشرع والعقيدة. هذه جماعات اللي هي ما تسمى مجاهد بالمعاش وكراكيب ونفايات من الذين تخلفوا عن العقيدة والشريعة، ويقول لك واحد معلوماته وقفت عند سنة 81 وكان مجاهدا بالمعنى أو من بالهوى أو بأي شيء بالمعاش، صاروا مجاهدين بالمعاش ينظرون في الآن في الفضائيات ويحرضون ويظاهرون ويوالون أعداء الله على هؤلاء الشباب، ورغم ويستغلون ضعفهم ويستغلون الظروف التي هم فيها. إذن نحن الآن الناس غرقى في هذا مفهوم المظاهرة، مفهوم المناصرة، مفهوم الود، مفهوم المحبة التي المفروض أن تصرف لله تعالى وأن تصرف لرسوله وأن تصرف لعباده الموحدين المخبتين المزعنين، المفروض أن تصرف ذلك، أن يصرف كل تلك المعاني كلها من المقاربة والود والألفة ومن المناصرة والمعاونة، كل هذه كان المفروض أن تفرض لهؤلاء لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكنها الآن تصرف لغير الله ويلبس على الناس ويلبسون على الناس أمر دينهم. هذه هي المفاهيم التي الأدلة الشرعية حاولت أن أختصر بقدر الاستطاعة، لأن هناك أكثر من 50 دليلا من هذه الأدلة، ولكن سأكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل في المحاضرة القادمة هي المحاضرة الخامسة إن شاء الله، ونحاول نختصر في الأدلة الشرعية حتى ندخل بعد ذلك في بقية الرؤوس المسائل التي سنتحدث معكم فيها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.